بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. نون. تام وقيل كافي. والقلم وما يسطرون. كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. نون والقلم وما يسطرون. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كافي. وإن لك لأجرا غير ممنون. كافي. وإنك لعلى خلق عظيم. تام. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. تام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تام. فلا تطع المكذبين. كافي. ودوا لو تدهن فيدهنون. كافي. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. كافي. أأن كان ذا مال وبنين. كافي. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. كافي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كافي. سنسمه على الخرطوم. تام. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. تام. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كافي. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. كافي. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. كافي. وغدوا على حرد قادرين. كافي. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. كافي. بل نحن محرومون. كافي. قال أوسى مستهم ألم أقل لكم لولا تسبحون كافي قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين كافي فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون تام لانتهاء القصة كذلك العذاب تام ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون تام إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم تام أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كافي كيف تحكمون تام وقيل كافي أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون تام أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون تام سلهم أيهم بذلك زعيم كافي أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين كافي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كافي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة كافي وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون تام فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم كافي إن كيدي متين تام أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون تام أم عندهم الغيب فهم يكتبون تام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كافي لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين تام وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون كافي وما هو